المد اللازم قلنا ما يكون سببه وجود ساكن بعد حرف المد، وهذا الساكن قد يكون مخففا وقد يكون مثقلا أي مشددا، وهو يكون كلميا وكلميا وكلميا وحرفيا. إذن فالحاصل أن المد اللازم صوره أربعة، لأنه إما حرفي وإما كلمي إما مخفف وإما مثقل. نعم كلاهما مخفف مثقل، فهذه هي أربعة توصل. فإن بكلمة سكون النون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. إذا وقع في كلمة وقع حرف المد والساكن في كلمة فهذا يقال له كلمي، وهو قسمة مخفف أو مثقل. محياي هذا مخفف، داب صواف وللضالين هذا مثقل. وفي ثلاثي الحروف أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا. أو في ثلاثي الحروف وجدا، إذا كان المد في في في حرف على ثلاثة حروف، يعني اسمه على ثلاثة حروف كيف قاف صاد، فهمت؟ هذا يقال له هذا مد لازم حرفي، قال له مد لازم حرفي يكون في فواتح السواء خاصة. والمد وسطه فحرفين بلا، والحال أن الحرف المدي وسطه قاف صاد لام ميم هكذا حروفه سنقص لكم، جمعها بهذه الكلمة سنقص لكم. كلاهما مثقل إن أدغم هكذا، كلاهما أي الكلمي والحرف يكون مثقلا ومخففا، يكون مثقلا إذا كان مدغما، مخفف كل إذا لم يدغم، وإذا لم يدغم يكون مخففا. بسم الله. بسم الله.